يا قمر علي في العالي يا اللي نورك إلهي رانا خطوة غريبة رانا خطوة غريبة تيها تحت الليالي تيها تحت الليالي يا قمر علي في العالي وماشي في التاريخ الأمل طريق ومشيت يا ناس في وسط الزحام ومعي الصبر الصبر صديق بين الآلام والابتسام صنعت الأمل طريق ومشيت يا ناس في وسط الزحام ومعي الصبر الصبر صديق يرسم لي في الخطوة أحلام يكبر في قلبي ونطمع يرسم لي في الخطوة أحلام تكبر في قلبي ونطمع وأنا Higher. وانا اللي فيه مجهول. رايح رايح من غير دليل، ما عنديش أمل ما عنديش أمل فصول. الحياة شارع طويل وأنا اللي فيه مجهول. رايح رايح من غير دليل، ما عنديش أمل الحياة شارع طويل وانا اللي فيه مجهول. رايح رايح من غير دليل، ما عنديش امل الوصول. يا قمر جودي بنوار، خلينا نشوف خياله حالك، وانت في البعد بحاله، وانت في البعد بحاله.